إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، على حضرات المستمعين. النهاردة الجمعة، صباح الجمعة، النهاردة 11/11/2016. أهلا وسهلا بيكو. صباح الأجازة الممتعة بعد عناء أسبوع، إن شاء الله تستمتعوا بيوم الأجازة، تخرجوا تشوفوا الأهل والأصدقاء وتقضوا يوم ممتع إن شاء الله. لا ما ينسوش مصر النهاردة أكيد. في أي يوم؟ نهائي. طب نقدم نفسنا ولا نقول الموضوع يا أحمد الأول؟ طب نقدم نفسنا. أحمد بشتو وإيمان عبد الحليم. أكيد عارفين لمساتها الفنية مهندسة الصوت أماني هلال. صباح الخير أماني. مخرجنا في طريقه إلينا يوصل بالسلامة تامر شحاتة. كل واحد الناس بقى بموضوع النهاردة. كل واحد النهاردة مطلوب منه ان هو يقول لنا بصراحة بصراحة بصراحة من قلبه هيقدم ايه لمصر، ايه اللي ممكن تقدمه لمصر يا مصري يا اللي بتحب بلدك، انت في مجالك في مجال عملك، والله حتى لو انت يعني نقول ايه لو هو ايه حتى يعمل في ايه يا احمد، ابسط الأعمال. ما فيش حاجه اسمها ابسط عمل، ابسط المبادرات خلينا نقول ممكن تكون نافعه في هذا الوقت، ابسط المبادرات اللي ممكن تخدم حي صغير او شارع صغير او قريه صغيره بتكون اكيد مفيده. أكيد. فكره ان احنا نقوي نفسنا وفكره ان احنا نخرج ما في نفسنا او افضل ما في قدراتنا ده المطلوب دلوقتي. نسند نفسنا، كل واحد يكون ظهر للتاني، هو ده اللي احنا عاوزينه النهارده. تحديدا احنا عاوزينك النهاردة يا عزيز المستمع تبادر تفكر انت ممكن النهاردة بالذات النهاردة الجمعة 11/11 تدي ايه لمصر، وتقول يعني ما تيجي السنة الجاية كده ان شاء الله تقول ده انا السنة اللي فاتت عملت كذا مصر. يلا فكر معنا. نقول على سبيل المثال ونفكر المستمعين، دكتور هاني النظر عمل ايه؟ دكتور هاني نظر قرر في مبادرة شخصية منه وربما اتسعت هذه المبادرة لتشمل أطباء آخرين تخفيض أجرهم في عيادتهم الخاصة للمرضى من الفقراء. وكمان عن طيب خاطر هو مكلف الآن بتطوير أو بتقديم خطة تطوير للسياحة العلاجية في مصر والنهوض بها. في كمان زي ما قلنا من أول ما بدأنا اللقاء في مجموعة من الشباب قاموا بشراء مجموعة من السلع اللي فيها أزمة وشروها اشتروها بأسعار مخفضة من أسواق جمل وأجروا عربية وتنقلوا ما بين الأحياء الشعبية بيقدموها للناس المحتاجين. دي مبادرة جميلة جدا من شبابنا كمان. حتى في مبادرة برضو ممكن تكون ألطف وأشمل، إن كل الناس القائمين التجار في مصر يخفضوا النهاردة على الأقل يوم في الأسبوع، يخفضوا السلع اللي بيبيعوها، بلاش نحقق ربح 50%، خلينا في 20% أو 10%. طب أنت عارف ده حيكون ربح أسرع، لأن دورة رأس المال حتمر بسرعة، هيبيع كتير. ده أنت لو عملت تخفيض ولو 5% هتبيع أضعاف ما أنت كنت بتبيع كل يوم. يلا بادر واتنازل شوية عن ربحك، مصر تستحق. شايفة معاك صباح النعناع بيقول إيه؟ صباح النعناع كتبها الكاتب عبد القادر محمد علي في جريدة الأخبار، بيقول النهاردة 11/11، لا مظاهرات، لا حرق، لا اغتيالات، ولا أي نشاطات إرهابية كما أعلن الإخوان. لماذا؟ لأنهم أجلوا مؤقتا مشروعهم لتخريب مصر وإثارة الفزع بين الناس، أصلهم في حداد بعد فوز ترامب برئاسة أمريكا. ما أدراك ما ترامب؟ يعرف الإخوان على حقيقتهم، يكرههم عمى لأنهم سبب الحروب الشر في الشرق الأوسط والعالم، وتعهد ربنا يعمر بيته بإصدار قانون يؤكد على أنهم منظمة إرهابية. نورت البيت الأبيض يا سيد ترامب. مين اللي كتب الكلام ده؟ القادر محمد علي في صحيفة الأخبار النهاردة. صباح النعناع. أما بخيت بيومي فكاتب كلمات وموال الأخبار بتقول: زمن العجايب زمن بركان في قلب الوطن، الحب فيه انسجن لما السفاحين هلوا، جيوش المغول ظهروا رعاع أتباع لابسين قناع الخداع، واللعب على كله فتحوا هناك جبهات وزرعوا هنا عصابات، سياسات الخواجات داخلين بيحتلوا، بيت الشهيد نسفوه وابن البلد طردوه، والأخ يقتل أخوه عايزينكوا تنزلوا، وأخرتها إيه يعني؟ مع ناس تجوعني في النور بتسرقني في الضلمة بتباني، ويخربوا المواضيع والشرق كله يضيع، وهم والمقاطيع قاعدين على تلو. على تليفونات البرنامج العام نقولها يا أحمد لو سمحت، نفكر مستمعينا 257-92-303 ده رقم استوديو البرنامج العام للاتصال المباشر من حضراتكم. في رقم تاني كمان 257-84-124، وبالمناسبة النت رجع تاني وحنقول رسائلكم الكتيرة اللي وصلت إلينا، بس احنا معنا اتصال تليفوني حالا. ألو صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد بشتو وأستاذ إيمان عبد الحليم. مين معانا يا فندم؟ الشاف عبد الرازق من أسوان. هتعمل ايه النهارده وتقدم ايه لمصر؟ انا اديله روحي ودمي. لا خلينا في الجهه العمليه، هتقدم لي ايه لمصر غير روحك ودمك؟ انا اديله ارضنا ونديله مثلا نزرع له نديله ورده. احنا عايزين حاجه عمليه. مثلا يعني الواحد يعمل يعني يزرع ارضه عشان نعمل خير لبلدنا. الخير بلدنا لازم. ده انا عاوز اسمع بالله ايه بتاع مصر ده، ايه فايز احمد بتاع ايه فايز احمد سلمولي على مصر بالله ضروري. طيب حاضر بالله. طيب. عاوز اسمع ضروري النهارده. طيب حاضر ان شاء الله تسمعها. بشكرك على مبادرتك. يعني انا انا انا عاوز اقول للمستمعين ما ينسوش يصبحوا النهارده على مصر 1333 بجنيه، وكمان 370375 جنيه. صبحوا كلكم على مصر من قلوبكم. صباح الخير يا ست الكل يا مصر. يا بلادي يا بلادي احبك يا بلادي، يا مصر احبك يا مصر. يا بلادي يا بلادي احبك يا بلادي، يا مصر احبك يا مصر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك. بحبك وقلبي بيرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي. صباح الخير سادة. مين يا فندم معانا؟ مع حضرتك ممدوح حسن على عطيور. اهلا استاذ ممدوح صباح الخير. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يبارك فيك. قبل ما اتكلم عايز اقول كلمات للمطرب السوري فهدي بلان واشرح لها على حالاتي روح يا نسيم روح يا نسيم الارض ها تلمني اللي بحبها هي لطيفه طبعا هي الاغنيه لطيفه طبعا لكن هي اغنيه جميله جدا من الزمن الجميل اللي احنا عشناه. طيب خلينا في موضوع النهارده. النهارده ممكن تبادر بايه تفكر في ايه ممكن نقدمه لمصر؟ والله احنا من جد لمصر كل خير يعني على اقل حاجه نحب بعضنا كلنا سواء كنا معارضين ولا مؤيدين نحب بعضنا كلنا لان كلنا في مركب واحد ما حدش يكره الثاني نحب بعضينا وهذا اضعف الايمان. اشكرك جدا والله حقيقي شكرا اشكرك جدا شكرا ليك. الو الو صباح الخير. صباح الخير. مين معنا يا فندم؟ مع سيادتك احمد رسان جزيره القاهريه. استاذ احمد اهلا وسهلا بيك. قول لنا بسرعه هتقدم ايه لمصر النهارده؟ والله احنا من زمان واحنا عمالين نوعي بان 11-11 دي اول لا سيبك من 11-11 احنا النهارده هنقدم ايه لمصر؟ ان شاء الله احنا متفقين قوى منظمات المجتمع المدني والحزب والسياحه هننزل مسيره تأييد للكيش وللرئيس والمصر في الميادين اللي كانوا بيقولوا هم هينزلوا فيها. طب ما تخلينا نقدم حاجه فعليه يا استاذ احمد. إيه؟ لا ده انت اللي تقول لي بقى زي ايه زي الكلام اللي احنا بنقوله احنا كل واحد في مجاله يعني انت في مجالك ممكن تقدم ايه في مجال عملك يعني او في مجال أنا دراستك؟ في مجال عملي كباحث في التنظيم والاداره بعمل نشرات توعويه وتثقيف للشباب وعلى المواطنه والديمقراطيه وحب الايمان. يعني امبارح عامل محاضره مع المجلس القومي المرأة يجي 500 سيده في بلقاس مثلا القاهرية عن المواطن وأهمية الوطن وحب الأوطان بالإيمان وإن مصر دي وقبلها كنا في مركز شباب اسمه الرياض. فباستمرار بنعمل توعية لأن الوطن دي وإن مصر دي أغلى حب تراب مصر أغلى من 60 جماعة وأغلى من مئات الدول كلها. مشكورك يا فندم. إنما النهاردة إن شاء الله كلنا نازلين في قلب مدينة المنصورة في ميدان العاصمة تأييد لمصر والجيش والرئيس والشرطة وأن مصر هي مصر ولا يمكن أن تضم مصر إن شاء الله. شكرا يا فندم لاتصالك. وحالا قبل ما ناخد طريق السلامة في شايفة معك رسالة رسالة لازم تتقري النهاردة يا إيمان من سيد ماهر حمزة بيقول عما يمكن تقديمه لست الكل مصرنا روحي وهي ما أملكه رغم مشاركتي في حرب 73 وأسقاط طائرتين للعدو فيها واقترابي من سن 70 مستعد للعودة لمقاتلة الإرهابيين في منطقة العريش أو الشيخ زويد أو رفح وهذا ما أملكه والله يشهد على ما أقول. تحيا مصر ورجالها وأمنها وقائدها السيسي محررنا من الاحتلال الإخواني. طيب أنا بطلب من أستاذ ماهر حاجة أرجوك قول للناس اللي حواليك كيف كانت روح أكتوبر كيف كان الناس يتكاتفون مع بعض في أيام أكتوبر هي نفس الروح التي نحتاجها الآن وأكيد المبادرة اللي حضرتك قلتها يعني على الرأس والعين. في مبادرة تانية من مجدي عبد العاطي بيقول لدينا عمل جماعي من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية مسؤولة عن التصدي لأي معوقات زي التعاقد مع شركة جمع للقمامة وتركيب لمبات إنارة الشوارع والتواصل مع المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي مع تمويل وكهرباء ومنفذ بيع السلع الغذائية للقوات المسلحة وتدبير احتياجات الأهالي. وده اللي احنا عاوزينه كلنا النهاردة نتكاتف ونعمل حاجة نعمل شيء غير تقليدي ونقدمه لمصر. ده اللي كنت بقوله لك يا من يعني لكل حد عمل مبادرة في المنطقة بتاعته أكيد كلنا هنبقى كويسين. تمام انت كنت قلت لي حاجة بس احنا هنقولها بعد طريق السلام. يلا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة طريق السلامة الفرحة تجيب دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هتكلم معاكم النهاردة وفي سلسلة حلقات عن موضوع بيشغل كتير

واشتغلنا وبنينا ووفرنا أحدث تكنولوجيا. نقطة المية دي علشان توصلك في ناس كتير بتشقى وتتعب وتشتغل بأعلى تقنية وبحث متواصل علشان سلامتك انت. النيل شريان الحياة ولازم نحافظ عليه. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. أهلاً بعشاق البرنامج العام، وأهلاً بعشاق مصر وحبايب مصر اللي كل واحد النهاردة هيحاول إن هو في مجاله نشوف هو ممكن يدي إيه لمصر. محمود الخضري بيقول أرى لو قام كل منا بأداء عمله بإتقان وقام بتربية أولاده تربية حسنة وقاوم الشائعات وحافظ على الممتلكات والطرق، لو قاطع المنتجات المستوردة، لو قام بترشيد الاستهلاك، لو أحب مصر بصدق، لو دعا إلى الله دعوة صادقة، سيكون قد قدم عملا طيبا لمصر. أنا مستعد لتقديم خبرتي في المجالات المالية والاقتصادية بدون مقابل. إيمان العبتار بتقول والله مبادرة لطيفة جدا. صباح الخير لمصر. الكذب وكل الإشاعات المغرضة والمسيئة لمصر بكل قوة يجب أن نقاومها، ثم أقول الحق والصدق مع دلائل صادقة وقوية، فورا تغلق هذه الأفواه، والله على ما أقول شهيد، وتحيا مصر. يعني مبادرة من الآخر. هلا فؤاد بتقول هصبح على مصر بجنيه. طب هي على 1-3-3 وفي كمان بخمسة جنيه 3-7-0-3-7. وأهلا بكل اللي حيصبحوا على مصر، وصباح الخير يا غالية يا بلدنا يا ست الكل يا مصر. ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب10 مليون جنيه، يعني في الشهر 300 مليون جنيه، يعني في السنة 4 مليار جنيه. صبح على مصر برسالة بجنيه على 1-3-3 أو برسالة بخمسة جنيه على 37-0-37. يا مصر. في القاهرة ساعتنا الآن تمام 8:00. الجرايد فعلا قدامنا، ونبتديها بمانشيتات جرايدنا، ونبتدي بالأهرام. بيقول المانشيت الرئيسي: تنسيق مصري إماراتي لتعزيز جهود لم الشمل العربي. الرئيس يؤكد: نقف إلى جانب الأشقاء في مواجهة أي تهديدات إقليمية أو خارجية. العنوان الرئيسي في الأخبار أيضا: محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يؤكد للرئيس: موقفنا ثابت من دعم مصر. لسه احنا مع جريدة الاخبار. السيسي بيقول: نقف مع اشقائنا في الامارات لمواجهة اي تهديدات. الدولار يتراجع والبورصة تربح 18.7 مليار جنيه. ومؤتمر اخبار اليوم الاقتصاد ينطلق غدا برعاية الرئيس السيسي. وننتقل الى الجمهورية. العنوان الرئيسي: المصريون يرفضون الفوضى، اجراءات مشددة بالقاهرة والمحافظات وتأمين المنشآت الحيوية وطوارئ في المستشفيات، والعمال يرفضون دعوات التخريب ويتمسكون بدعم الاستقرار. وزارة الداخلية تؤكد: مستعدون لمواجهة اي خروج عن القانون. ونذهب الان الى صحيفة الوفد. دعوات الفوضى تحت السيطرة، مواجهة المخربين بكل قوة، وانتشار قوات مكافحة الشعب بالمناطق الشعبية. ونذهب إلى الدستور. العنوان الرئيسي: الرئيس يعقد اجتماعا مهما مع ولي عهد أبو ظبي، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التكاتف العربي. من الدستور أيضا مصر تقف بجانب الإمارات في مواجهة التهديدات. ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يؤكد أن العلاقات بين مصر ودول الخليج ركيزة أساسية لأمن المنطقة ويجب اليقظة من محاولات شق الصف. ونذهب إلى باقي العناوين. المحافظات تتحدى دعوات التظاهر واستعدادات أمنية مكثفة وضبط 23 متسلل من الحدود بأسوان، ومدير أمن الجيزة يتفقد إجراءات التأمين بالشوارع والأقسام ويشدد على التصدي لأي خروج على القانون. كمان من عناويننا ضمن عناويننا أيضا إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على المدارس بالقاهرة، افتتاح سوق دولية لتجارة الخضر والفاكهة في منطقة الصالحية، ووزارة الزراعة تخصص أراض لإقامة 4000 مشروع في المحافظات. كمائن ثابتة ومتحركة لتأمين مجرى القناة، واتحاد العمال بيقول الدعوات المشبوهة تتحدى إرادة الشعب. والمعلمين بتقول وتحذر أعضائها من الدعوات الخسيسة والأفكار الهدامة. البسطاء بيقولوا لدعاة الخراب لا للمظاهرات. ومنهم بائعة مناديل مثلا بتقول محدش طلب منهم يدفعوا عننا، عايزين نعيش. بائع ليمون آخر بيقول مصر محتاجنا ومحتاجانا نشتغل مش نتظاهر. ماسح أحذية بيقول بلاش المتاجرة بالفقراء، وضبط حلاق بقنا يدعو للتظاهر والعنف على الفيسبوك. تعالوا نروح لبعض الأخبار المفرحة. إيمان محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي يعلن قرب طرح منطقتين للاستثمار السياحي بمساحة إجمالية تصل ل 150 فدان لإقامة مشروعات سياحية جديدة. ساحل شمالي جديد في المحافظة والفيوم تعوم على بحر من الآثار. ميدان السواقي يعود إلى شهرته نهاية العام، ويعني خبر يعني نتمنى أنه هو يتم إصلاحه. 60% من قرى الفيوم دون صرف صحي، ونحتاج إلى 3 مليارات جنيه. المهم نبتدي، المهم نبتدي طبعا، هو الخطوة الأولى. خبر جيد آخر، وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد تخصيص 14 مليار و200 مليون جنيه لمد المظلة الاجتماعية لتشمل 3,400,000 أسرة بنهاية هذا العام. 10 أضعاف زيادة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، والبورصة تربح 18.7 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع. وزير المالية بيقول المؤشرات جيدة وعدم استقرار سوق الصرف قد يستمر 3 أشهر. وزير التجارة والصناعة يطلق استراتيجية التنفيذ والتنمية الصناعية والتجارية حتى عام 2020، وتستهدف نموا بمعدل 8% تشمل التطوير الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات وترشيد الطاقة وترشيد الاستيراد. وزيرة الاستثمار تنهي دعوى تحكيم دولي ضد مصر بقيمة 600 مليون دولار. وبرنامج جديد لتوفير فرص عمل للأسر الفقيرة. والانتهاء من حصر التعديات على أراضي الدولة في الإسماعيلية. والمالية تصدر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، والمركزي اتفاق تمويل بملياري دولار مع بنوك دولية. تطوير 67 منطقة غير آمنة بالقاهرة بتكلفة تصل لعشرة مليارات جنيه. 15,000 وحدة سكنية بالقاهرة لسكان العشوائيات، و54 فدان لبشاير خير 2 بالإسكندرية، والتموين بتقوم بإلغاء إجازات العاملين. وكميات إضافية من السكر لسد احتياجات مواطني محافظة الجيزة، وتوزيع 100,000 بطانية على أهالي الصعيد، وإطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على المدارس في القاهرة. وأيضا من عناويننا نجاح استراتيجية البيئة لمواجهة السحابة السوداء. وبمشاركة 14 دولة و23 طائرة و60 طيار، مطار أكتوبر مستعد لاستقبال رالي الطيران الدولي. الحفاظ على المناطق ذات القيمة المعمارية بالإسكندرية وبور فؤاد وثمانية مشروعات باستثمارات تقدر ب 85 مليون جنيه بالبحيرة. أيضا من عناوين الأمم المتحدة تدعم الجهود المصرية لاستعادة حركة السياحة وحملة ترويجية في 9 دول بتكلفة تقدر ب 20 مليون دولار. واستغلال طريق النقب القديم لمواجهة السيول في محافظة الوادي الجديد. البلاتينية تكسب في سباق شهادات الإيداع ومواطنون فرصة لتحسين الدخل والعائد المرتفع لمواجهة نفقات الأسرة. وتمن مشروعات جديدة باستثمارات تصل ل 85 مليون جنيه في البحيرة. وزير المالية في البرلمان السعر الحقيقي للدولار لن يظهر الآن. وتعيين 1080 معلم ومعلمة جدد في بورسعيد. الغزالي حرب تكليف الرئاسة للجنة الإفراج يشمل كل الشباب بالسجون. وشبكة قومية لأبحاث مرض السرطان بين 10 جامعات مصرية. هوامش حرة وفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام مقال عنوانها المصريون بين حشود الفوضى ومواكب البناء. وغدا انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث أكبر مجمع للمسؤولين والخبراء والمستثمرين يبحث مواجهة التحديات أمام الإنتاج والتصدير. مستثمر العاشر حدود ائتمانية خاصة وتجريم التلاعب في الفواتير ومقترحات بإنشاء هيئة مستقلة للتسويق والتنسيق للاستثمار في مصر وبرنامج وطني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة قدرة المنتج المحلي على المنافسة وتوحيد الجهات الرقابية. المصريين مشرفين في كل مكان. الإمارات تحتفل بفوز ضابط شرطة مصري بجائزة أفضل خبير مرور في العالم. هو اللواء محمود عبد القادر ضابط الشرطة المصري الذي يعمل حاليا مستشارا لوزارة الداخلية الإماراتية لشؤون الإمارات والذي أنهى حياته العملية في مصر مديرا لمرور ميناء والذي حصل على هذه الجائزة العالمية هذه الأيام. ولتطوير المنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية يواصل قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية تطوير مواقع السجل المدني التي تقدم خدمات للمواطنين. وانتهى القطاع من تطوير 11 موقعا جديدا في محافظات القاهرة كفر الشيخ الغربية دمياط الدقهلية وأسوان. من لحظات ذكرت مصري شرفنا تمام؟ ده مصري كمان شرفنا. تحية لهذا المصري اللي رفض 50,000 جنيه رشوة حيث قام مهندس بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف بني سويف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بعرض رشوة عليه نظير المساعدة في الاستيلاء على عقار ملك لإحدى السيدات. يعني فعلا تحية لهذا المواطن الشريف. يعني هذا مواطن عنده شرف وكرامة. نعم. قلبك أنت مصري قولي إيه مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري تقول ايه تقولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. قولها في أعلى صوت وارفع رأسك وفي خبر مهم على صفحات الدستور. التعليم لا تحصيل للمصروفات الدراسية إلا بالعملة المصرية بالمدارس الدولية. ونقول الخبر المهم ده يا أحمد. حيث أكد الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم تحصيل المصروفات المدرسية بالجنيه المصري لجميع طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة اللي هي المدارس الدولية سواء المصريين أو الأجانب. قالت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء في إطار الحرص الدائم من جانب الوزارة على تنظيم آلية تحصيل الرسوم الدراسية بالمدارس والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة وفقا لما تقرره القوانين والقرارات الوزارية المنظمة والقواعد العامة. محمد أبو الخير على صفحتنا بيقول ترشيد الاستهلاك في المية والكهرباء والطعام والشرب يؤدي لانخفاض الأسعار. معاك طبعا قلبا وقالبا. كمان من رسائل اللي عندنا هنا حسني: أنا قدمت مساهمة مني لتحيا مصر بدل المرة 3 وأساهم في 1-3 كل مرة بشحن فيها وساهمت في قناة السويس وهذا ما أقدر عليه حتى الآن. ضياء حافظ عنده مبادرة في منتهى الروعة بيقول: تكافل المناطق والأحياء قد يقضي على مشكلة الفقر والعواز وعلى الأقل توفير الطعام. الفكرة تتلخص في أن كل شارع يبقى عنده أرشيف بالسكان ويتم اختيار شخص موثوق يستعين بالشباب من نفس الشارع ويبدأ في حصر المحتاجين وبأقل مجهود يمكن عمل تكافل للشارع بالكامل بين أغنيائه وفقرائه من طعام ودواء ورعاية إلى آخره. مجرد مثل بسيط هو ما تم تفعيله في ماليزيا يقوم بها المساجد أو تقوم بها المساجد في كل منطقة. كل الخير لبلدنا مصر بإذن الله. يا هنا الأغنية اللي طلبتيها لماهر العطار هحاول إن أنا أدور لك عليها، بس لو ما لقيناهاش حفلة معلش بقى اسمعيها. يا أماني يا ما زقزق الإمري لماهر العطار لو سمحتي. مدحت حسني بيقول: لو كل واحد اشتغل بما يرضي الله وابتغاء مرضات الله في مجال عمله هيكون ده أجمل شيء يقدمه لمصر. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. زهرة البستان بتصبح علينا: أنا نفسي ننزل كلنا في انتفاضة حقيقية لنظافة ولم القمامة من الشوارع حقا وليس كلام، ونزرع الأشجار مكانها ونشوف بلدنا هتبقى عاملة ازاي. صباح الخير خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي، أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ إيمان، أهلا. صباح الخير يا فندم. أستاذ وحيد طمنا، بيقولوا إن في عدم استقرار بدءا من نصف الأسبوع، طمنا لو سمحت. هو حضرتك احنا يعني امبارح الخرائط كانت بتقول ان ممكن البلاد احتمال كبير تتعرض لطقس غير مستقر اعتبارا من مساء الثلاثاء القادم لغايه يوم الجمعه. فاحنا عملنا يعني زي تحذير مبدئي او احترازي، وقلنا ان احنا هنأكده يوم الاحد. يمكن احنا طلعنا البيان ده امبارح بدري شويه على اساس المحليات والساده المحافظين يبتدوا يستعدوا يعني لمثل هذه الاحوال الجويه عشان ما تحصلش يعني اي اثار سلبيه ممكن تاثر على الانشطه اللي يعني. حتى الان الخرائط بتقول ان في هطول امطار غزيره في بعض المناطق، هل ستصل الى حد ما حدث في البحر الاحمر من اسبوعين مثلا؟ لا مش بنفس القوه، هتبقى ضعيفه طبعا، لكن هي هتبقى غزيره شويه الامطار على المدن الساحليه وطبعا اسكندريه ومطروح والسلوم، ويمتد تاثير هذه الامطار على القاهره والوجه البحري. لكن طبعا هذه المناطق لا يمكن تحصل فيها ظاهرة السيول نظرا للطبيعة الجغرافية بتاعتها، تبقى مجرد يعني أمطار غزيرة بس بتتطلب يبقى في صرف صحي جيد طبعا، لأن الأمطار دي يعني يجب يستفاد منها ويجب تصريفها أول بأول عشان ما تعملش إرباك لحركة المرور وأحيانا بتؤثر على بعض المنشآت. يعني هذا الإعلان التحذير المبكر نرجو أن يؤخذ به مبكرا بجدية. طبعا لازم يبقى في جدية حتى لو كانت نسبة تحققه قليلة شوية، لكن أنا شايف الأفضل حضرتك إن إحنا دائما نستعد إذا كان عندنا احتمالات تزيد عن 50%. طبعا إن شاء الله الأجواء النهاردة ولغاية يوم الثلاث مستقرة، جو جميل جدا، درجات الحرارة حول المعدل، بنستمتع بطقس خريفي معتدل خلال ساعات النهار وإن ظل بارد أثناء الليل مع التحذير الدائم والمتكرر من الشبورة المائية. حركة الملاحة البحرية البحر الأحمر بحر المتوسط مهيئان تماما لكافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بالشواطئ المطلة عليهما. على الأقل نستمتع من النهاردة لغاية يوم الثلاث بالطقس الجيد، وإن شاء الله بعد الثلاث يعني ربنا يستر في الطقس. ويوم الحد طبعا هنطلع البيان ده، يا ريت يعني الناس تتابعنا فيه لأنه هيبقى الأهم يعني بإذن الله إن شاء الله. طب أستاذ وحيد متوسطات درجة الحرارة اليوم؟ السواحل الشمالية 24 درجة، القاهرة والوجه البحري من 25 إلى 26، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط من 26 ل 27 ترتفع على جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان إلى الوادي الجديد من 30 إلى 35 درجة مئوية. أشكرك أستاذ وحيد سواجي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية. شكرا لك. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح البرنامج العام حتى 9 صباحا إن شاء الله. يا رب كلنا نقدر النهاردة نوفي ولو بالقدر القليل من حقوق بلدنا علينا، نحاول إن إحنا كل واحد في مجاله يدي شيء زيادة شوية النهاردة لمصر. من الرسائل اللي عندنا زهرة البستان بتقول يا أحمد، زهرة البستان بدنا عيد ثاني قرأت نص رسالة لأن هي فعلا تستاهل إن احنا نعمل حملات لتنظيف الشوارع ورفع القمامة وزرع الأشجار مكان هذه القمامة، يبقى على الأقل خالص يعني يبقى شكل بلدنا أحسن. إبراهيم شوقي حجر، إبراهيم شوقي بيقول صباح الخير لأسرة الفترة، كانت صورة رائعة أمس عندما رأيت اللقاء لأسر الشهداء يقومون يقدمون مساعدات لصندوق تحيا مصر، لم يكتفوا فقط بما قدموه من دم واستشهاد فلذات أكبادهم، قد تكون رسالة واضحة وصريحة لكل من يحاول تخريب وتدمير وسرقة مصر. كمان في رسالة من علي موافي بيقول عجبتني كلمات الأغنية اللي بتجد بها السيدة أم كلثوم وتشحذ الهمم وتدعو لبناء القمم من خلال أغنية جميلة أحب أسمعها، الأغنية دي حق بلادك. قوم بمال وروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب، حق بلادك واخده عليك، عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسيب، ادي لعملك جهد زيادة، بل اخلص لعمل لعبادك. قوم بإيمان وروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسيب، سيب ازرع صنع كل مجاهد حيلول أمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح متل ما عمله، اخلق جدد انتج صدر خلي بلادك تقوى وتكبر، صباح الخير دايما على كل المستمعين. صباح الجمعة في مبادرة من المستمع هبة محمد نجيب بتقول فيها لو نخرج زكاة المال في هذه الأيام وعايزين نطورها أو نستفيد بها بشكل أكبر. دي طبعا فكرة جيدة فعلا. الدكتور حسام غراب بيقول: نأمل عودة الضمير لأغلب الشعب المصري وتعود الغيرة على الوطن لبعض الجاهلين. وأخيرا لا ننسى أبدا أن خير شهادة تكون في سبيل الدفاع عن الوطن. المستمع حمنا جرجس بيقول: صباح الخير على الكل، يوم 11-11 يوم جميل زي كل الأيام، مبادرة لكل شركات القطاع الخاص تتبرع بيومين من المرتب لكل الشركة إلى مصر، يعني على الأقل خالص يعني نتبرع بمرتب، يا إما الناس تخفض أسعارها إذا كانوا تجار. احنا بنتكلم عن 3 مليون تاجر قطاع تجزئة في مصر، لو كل الناس دي خفضت ولو 10% اليوم الجمعة فقط يبقى عملنا إنجاز كويس. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ ايوه صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتمنى لكم السعاده والهنا لشبكه البرنامج العام ورئيس جمهوريه مصر العربيه عبد الفتاح السيسي. واحنا بنتمنى للمستمع البرنامج العام كل السعاده والخير. احمد حسين احمد يوسف، محافظه اسكندريه، منطقه الورديات. اهلا بيك يا استاذ احمد، هتقدم ايه لمصر النهارده؟ اتمنى لها كل خير. 11 11 ده يوم عادي. لا خليك سيبك من 11 11، هتقدم ايه لمصر النهارده؟ اقدم لها كل خير، لان الرئيس العظيم ده أدى ياما للناس. أقل حاجة عملها منطقة عشوائية بغية العرب. أستاذ أحمد، العالم بتدعيه. أستاذ أحمد أنا مصممة أعرف هتقدم إيه لمصر النهاردة. أقدم لها أولا، أنا راجل كفيف، ربنا ينور بصيرتك يا فندم. أقدم لها، عندي عروسة عروسة بتدعي مصر للخير، وعندي بنت محامية اسمها الأستاذة فايزة أحمد حسين. بتتمنى لمصر كل خير حلو لمصر، وأتمنى محافظتي بتعمل كل حاجة حلوة، ومدير امن اسكندريه الله يبارك له، واسم مين البصل، اسم شرطه مين البصل. طيب انت قدمت لمصر جيل جميل ان شاء الله، انت قدمت لهم شباب ان شاء الله بكره هم اللي هيكونوا قاده المستقبل. ربنا ينور بصيرتك، وشكرا ليك على مداخلتك. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. مين معانا يا فندم؟ اهلا بيك. حسن الخليفه. اهلا وسهلا، اتفضل، هتقدم ايه النهارده؟ والله انا بنقدم حاجه من فتره يعني ولسه مستمر فيها لغايه دلوقتي، ان كل يوم بتبرع ب 3 جنيه لصالح واحد 3 3. رسائل في حب مصر. رسائل في حب مصر. طيب يا فندم، انت على فكره ده بيرجع لنا تاني، احنا مش بنقدمها لمصر، ده احنا بنقدم حاجه بترجع لنا تاني. ايوه طبعا. تمام يا فندم. وزائد ان انا يعني معلش عمل شخصي بنسجل شرايط تسجيل لفقرات اللي بتتذاع في الاذاعه بصوت سياده الرئيس السيسي، وبنديها لزمايلي يعني. طب يا فندم احنا بنشكرك على مبادرتك دي، وقبل ما ناخد مكالمة تانية نقول رسائل من صفحتنا عشان المستمعين ما زعلوش مننا. يا احمد من المستمع اسلام عبد المجيد بيقول: صباح الخير على احلى اذاعة. والله احنا ممكن نعمل كتير، على الاقل نرشد في استهلاك الكهرباء والمية، وكل اللي في مجال يؤدي عمله على اتقن وجه. المستمع طيبة الطيبة او طيبة الطيبة بتسأل عن عيادة الدكتور أظن هنا ناظر إيمان، ممكن بتسأل عن عنوانه. عايزاه لوالدها في إطار المبادرة اللي بيعملها الدكتور هاني الناظر، هنبلغك بيها إن شاء الله من خلال نص رسالة. محمود المنشاوي بيقول: نعم. إذا أدى كل منا عمله بإتقان واتقى الله في عمله ورب أولاده على السلوك القويم وأدى ما عليه نحو وطنه من دفع الضرائب وأداء الخدمة العسكرية واحترام القوانين لكان نموذجا للمواطن الصالح. وتحياتي لأسرة البرنامج. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين معانا يا فندم؟ دكتور حمدي حمودة، كفر جمال طوخ. دكتور حمدي، هتقدم ايه النهارده يا دكتور حمدي؟ والله يا فندم بنقدم كل خير، بنقدم العمل، الانتاج، فعل الخير، يعني كل ما هو في مصلحة البلد. زي ايه؟ كل انسان يجتهد في مكانه، في عمله، في وضعه. حضرتك يعني طبيب ولا حضرتك دي الدرجه؟ انا بدرس قانون يا فندم في كليه الحقوق. استاذ قانون. طب يا فندم يعني انا بحس الطلبه والله يا فندم اول ما بحسهم على الخير، على فعل العمل الصح، على حب البلد، يعني بحاول ازرع الانتماء جواه. طيب دكتور حمدي، انت دكتور جامعي، طيب انت ممكن تقدم حاجه جميله قوي لطلابك، ممكن اللي ظروفه ما تسمحش مثلا ان هو ياخد درس خصوصي في ماده حضرتك، ان انت تشرح له هو ومجموعه من الطلبه مجاني، او يعني ايه رايك في الاقتراح ده؟ والله يا فندم من غير ما حضرتك تقولي والله اول شيء بنقوله هو فعل خير من غير اي شيء والله. تمام يا فندم. من غير اي حاجه يعني يعني انا باذيل لدرجه ان في علاقه حب بيني وبينهم جامده يعني مش طب طب ربنا ربنا يديم الحب اللي بينكم. شيء جميل قوي يا احمد ان تكون العلاقه ما بين الدكتور الجامعي او المدرس في الفصل تكون في علاقه طيبة بينه وبين الطالب, بتحببه في مادته, حبيبه في مادته, وبتنشئ نشأ جديد قائم على فعل الخير والتراحم واللي والتواصل. تعلمه اللي طبعا. تعلمه هيعلمه للجيل اللي أكيد بعد. الدكتور في أستاذ في القانون وإحنا نحن في بحاجة إلى قانون يسود على الجميع. المستمع محمد القاضي محمد القاضي بيقول صباح الخير عليكم على كل المستمعين, انا هصبح على مصر بجنيه دلوقتي 1-3-3-7-0-3-7 بخمسة جنيه. على فكره ايمان في ناس ممكن تساهم بمساله الجنيه والخمسة جنيه او تشوف ان مساله لا خالص احنا لا كم مليون وطن. احنا كم مليون لا في مثال افضل من كده. احنا مستشفى الاطفال لعلاج السرطان 57-3-57 بني بفكره واحده اللي يتبرع ولو بجنيه لبناء المستشفى. الان نحن امام صرح صرح عظيم ياخذ منه صرح اخر او فرع اخر نفس الصرح ثم نفس الافكار لا مستشفى اطفال سرطان اخر في طنطا في مستشفى بهية. يعني الافكار رائعة. العظيمه دي والصروح العظيمه اللي شافت ناس وكانت سبب بعد ربنا طبعا في شفاء بعض الاطفال والمواطنين بدات بمساهمه بسيطه جدا بجنيه طبعا. بني عليها صروح علميه وطبيه يعني فما نستهونش بهذه الامور. لا طبعا خالص ما فيش استهوان باي شيء بيقدم لمصر. عادل الرغب الطحاوي بيقول الاخلاص في العمل, وايمان العطار بتقول نحب مصر وعاوزين نسمع اغنيه لحسين الجسمي. حاضر من عنينا. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. واحد متجوز ست ساذجه قوي, جاب لها ازازه كولونيا هديه الصبح راح تحط مين على الفول, جاب لها بغبغان هديه راح الشغل ورجع قال لها مدام كويس البغبغان اللي انا جبته, قالت له كويس بس غير طعم الملوخيه. يلا يا أستاذ على إشارة من إيدي حتبتدوا اتكلوا على الله. خد عندك الحادثة دي حصلت لي زمان في امبابة الشمالية المتجمدة زمان في عز بقول الحجر كانت امبابة دي بتبخ تل. وبعدين ركبت الجحش بتاعها إياه ومروح على البيت ويادوب عديت كبر امبابة ولاقي الجحش طالع في العالي وقدامي أبيض فأبيض عينك ما تشوف إلا التل. لكن انت قلت من سوية الدنيا كان خرس دي كانت لخبطة يا ابني يا خواجة كانت يوم كده ويوم كده اسبوع كده واسبوع كده. ايفا ايفا كده معقول معقول قصر ما طولش عليك قول لي لا طول قعد الجحش ده يلف بيا كتير قد ايه حبيبي يومين بخمس ليالي هدي نص معقولة ابدا دي يومين يومين يا ابو اللمعة بخمسة ليالي مش جعش اخيرته اخيرته اخيرته وبعدين غرز مني الجعش في التل قول بسرعة طلعت الكوريك ورفعت الجحش بقى هو في الهوا. المهم بقيت واقف انا عالتل قول الجحش تعبني قوي تعبني شوية تمام على سنة ايه بقى خبير كانت رجليه بتلف في الهوا زي الكويتس بتاع العاجة تمام ما طولش عليك ورحت ملبسه في رجليها ابقى ابلس كتم بتاع الزحلقة دي زقطة الجحش نهقله خمسة قول الزحلق على التلج وانا على قلبه ندور انا هو على بيتنا مفيش شارعنا مفيش البلد كلها متغطية تلج في سخاجة باينة ابدا ابدا تعب الجحش راح نايم مني على التلج لقيت جنبه حاجة كده بلا قافية زي الوتد قول رحت ربط المحروس وجنبه نمت عطال ده لسه ما فهمنيش ايفا ايفا ايفا نسيته نسيته تبقى حماتك قول طلعت الشمس تاني يوم ولاقي لك نفسي غرقان في بركة مية والاطنبلات والسيارات والفانيلات والشرابات والاوتوبيسات رايحة جاية حواليا فانيلات وسربات ايه حبيب فاول دي فاول ما تكتبهاش بص على الجحش مفيش الخرمية جايلك في الكلام اهو الجحش فين فين الجحش؟ واذا بيسمع لك تنهير جاي من فوق واضرب لك بطرف عين الشمال. اتريني ربطت الجحش في طرطوفة عمود تلفون. انا اقول غدا نلتقي بكم في الصباح، الناس ما تنامش لثاني يوم الصبح، تقعد تستناني لحد ما افتح المحطة. يا سلام. قولي وخياتك، هو دي المخرج؟ ايمن فتيحة. ايوة مخرج، وده من جنة. يا خبرين سوي. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم لحد 9 صباحا، وقولوا لنا كل واحد في مجاله ممكن يدي ايه النهاردة لمصر. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أنا بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. إيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويه قبل ما أرويه عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيه. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. المية شريان الحياة، محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصلك في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصلك كوباية المية دي. كوباية المية دي نعمة من ربنا، ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. عشان الدكتور قال لنا الطعام ضد الأنفلونزا، أنا وتيتا وجد وأخويا كلنا الطعام. لأن الأطفال وكبار السن هم أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا، لازم كل سنة نطعمهم ضد الأنفلونزا. لكل أب وكل أم احموا أطفالكم، لكل ابن وكل ابنة احموا أبائكم من كبار السن، واحموا أنتوا كمان نفسكم، واستشيروا الدكاترة دلوقتي عن تطعيم الأنفلونزا. حملة التوعية بمخاطر الإنفلونزا برعاية وزارة الصحة والسكان. صباح الخير، صباح الجمعة لحد 9 مستمرين معاكم. بالأمس كانت معانا خبيرة سياحية جميلة دكتورة رندا، كان ليها أفكار غير تقليدية لإنعاش السياحة، وفي دبي قناة مائية، عارف بكام يا أحمد؟ هتتكلف كام؟ 3.7 مليار درهم لجذب السياحة في دبي، تخيل. من المتوقع ان القناة دي بعد ما تستكمل هتستقطب 30 مليون زائر سنوي. وطبعا يعني في افكار، الافكار دي لو تنفذت يعني هيكون ليها مردود فظيع على وزمان. انا واثق ان عندنا كم من الافكار في مصر يكفي، بس المهم التنفيذ. يعني احنا عندنا كان في حد جميل بيتكلم عن السياحه، يقول احنا عندنا في مصر 4 فصول بتستقطب السائحين من مختلف دول العالم. 4 فصول يعني احنا طول السنه ممكن احنا نستقطب ونجذب الينا سائحين من مختلف الجنسيات. عندنا مختلف السياحات، مائية وترفيهية وثقافية وعلاجية. طب ليه احنا في قصور كده؟ لان احنا مش بنفكر خارج الصندوق، لان احنا لسه بنفكر بالاشكال التقليدية. امبارح الخبيرة السياحية وانا سمعت الحوار معاكم امبارح، كان حوار جميل، بتتكلم عن المتحف اللي ممكن يدخل مليارات دولارات والدخول ليه مجانا، تخيلي. بتتكلم كمان عن التصوير، ان انا افتح اماكن العمل، اماكن السياحية للتصوير. دي هيكون دعاية، وفي افكار يعني احنا بنهديها للمسؤولين في عالم السياحة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة،

لا احنا عايزين حاجه عملي النهارده. ايوه طبعا. احنا طبعا بس هي المشكله الاساسيه دلوقتي وهي مشكله حبيبنا ولادنا الشباب واللي عايزينهم بس ينهضوا معانا كده ويرضوا ويوافقوا. كل واحد يبتدي كده باللي ربنا يقسمه له. والله العظيم انا بقول لكل شاب يبتدي باي حاجه احسن من القعده واحسن من اكيد. فاحنا كجمعيه يعني عاملين اتفاقيات مع العديد من الشركات. شركات ملابس كهف حضرتك عارفه، السجاد اللي هي الحاجات الاواني الزجاجيه، الحاجات دي كلها شركات قطع عامل، خلي بالك استثمار عربي واجنبي و 55% مصري. فالشركات محتاجه، حضرتك عارفه السلاسل الكبيره بتاعت المطاعم السوبر ماركت كل ده عاملين اتفاقيات مع بتقوموا بتشغيل الشباب فيها معاهم. طب حلو قوي. طيب انت حضرتك كنت اتكلمتي وقلتي ان انت عندك استعداد تشغلي ابن احد المستمعين اللي كلمونا وكان ليه شكوى. وفي كمان كونتاكت مع وزارة الشباب والرياضة، يعني لو بعاد عن القاهرة في وزارة الشباب والرياضة اساسا بتقوم بتدريب مجموعة شباب اللي احنا بنقول عليه التدريب التحويل، يعني بتدربهم لمدة شهرين وبتنزلهم في اقرب مصالح او حاجات حكومية قريبة من مساكنهم. فأنا قلت الحاج بتاع الصبح كده من إله من قبل الشيخ يعني. طيب يعني يبقى جزاكم الله كل خير. طيب يبقى احنا هنحول على حضرتك مدام عواطف اي مكالمات راغبة في العمل هنحول على حضرتك. ومشكورة ان شاء الله وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. انا شكرا لكم حبيب قلبي وربنا يجعلكم دايما الإذاعة المصرية دي هي قائدة الخير. شكرا ليكي. شكرا ليكي مدام عواطف، اهلا وسهلا. على فكرة في لحظة يا أمين، في كمان بالأمس اتصل بزميلة أمل أستاذ ياسر السقا المدير التنفيذي للاتحاد اتحاد مستثمر الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو كمان أبدى رغبة في استقبال أي راغب في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة عليه إن هو يتصل بينا وإحنا هنديله الرقم. وكمان معانا هو مدام عواطف، اتنين مصريين جمال قوي عندهم. وحتى إيمان بالنسبة لمدام عواطف حتى لو كان العمل اللي هيقدم أيا كان نوع العمل براتب قليل، على الأقل في قاعدة بتقول الشغل بيجيب شغل، العمل بيجيب عمل، الحركة بيجيب حركة. أكيد قطرة. أكيد لازم. خلونا نبتدي الخطوة دي وربنا يرزقكم وربنا. تصوري حتى من ضمن المبادرات اللي جات لنا من أو المكالمات أو رسائل، شريف البدراوي بيقول أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة سوف أعطي مصر الغالية الكثير من العمل والإنتاج، وروحي لو طلبت مني لأن مصر هي أمي وأنيلها هو دمي، وإن لو ملوش خير في مصر ملوش خير في حد. شريف ده راجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، انت لا انت حد من ذوي القدرات الخاصة يا عم شريف، ما تقولش عن نفسك كده. ودي مبادرة يعني يحتذي بها الجميع. ادهم صبري كمان بيقول، ادهم صبري بيقول صباح العسل، اتحدوا وانسوا الفرقة واجعلوا مصر امامكم، كل العيون على بلدكم. بالتأكيد الاعداء الان منشغلين بالاحداث الامريكية اكيد التي تظل موجودة كثيرا. هناك في مصر اشياء كثيرة غير جيدة ويجب علينا الاعتراف بذلك، لكن مصر تملك اكبر كم قدرات ممكنة من العمل. ربنا حامي مصر، لا يستطيع احد النيل منها. بس هو برضو ما قالش ممكن يقدم ايه لمصر النهاردة. جيجي لمار بقى بعت رسالتين، بشكرك على الرسالة الاولى، والرسالة التانية بتقول انا عن نفسي بساهم بدور مش تقليدي لان انا عندي اصدقاء خارج مصر بتواصل معهم لحثهم على زيارة كل مكان في ام الدنيا، ودايما بحرص في كل مرة ازور مكان فيها على عمل ألبومات صور وفيديوهات بتوضح سحر مصر، وبرسلها لكل أصدقائي ودايما ببعث ليهم معلومات تاريخية عن كل مكان في مصر، ولما بتتيح لهم فرصة زيارة مصر بلتقي معهم وبعمل لهم زيارات لأماكن سياحية وهدايا تذكارية. جميلة جدا فكرتك. على فكرة دي كانت مبادرة عملها بعض الشباب على الفيسبوك انهم يصوروا نفسهم في الأماكن الطبيعية أو السياحية المصرية وينشروا بس صورهم على الفيسبوك. لا دي بتنشر وبتدعو. يعني بحييك يا جيجي على فكرتك، ربنا يكتر من أمثالك يا رب. قبل ما ناخد الاتصالات في كمان نقول ان خلص الرسالتين دول يا احمد. وليد ابو خزيم بيقول مهما قدمنا لمصر فان ذلك لن يوفي حقها علينا، فمصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا وفي قلوبنا وفي وجداننا. لولا بتقول ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء ويصلح حال اهلها يا رب. اللهم امين. برضو شروق الشمس بتقول انا محاميه وباحث ماجستير في العلوم الجنائيه، بقوم بتوعيه الناس والرد على استفساراتهم من خلال صفحتي القانونيه على الانترنت. ورجب ابو محمد، رجب ابو محمد بيقول انا كمواطن مصري استطيع ان اقدم اي خدمه عامه لاي انسان ان اتيحت الفرصه لذلك، لكن ارجو من وزاره التضامن ووزاره التموين ان تعمل بحث ميداني لكل مواطن ياخذ معاش تكافل وكرامه بغير وجه حق، وكل مواطن بياخد المستحقات التموينيه بغير وجه حق. يعني اذا كان الوزارات بتقوم بعمل بنظره اخرى على بعض الكشوف في وزاره التموين، فنرجو ان الكل يكون ملتزم، اللي مش عايز التموين او قادر انه يستغنى عنه يستغنى عنه طوعيه، وده لوحده يتركه لغيره، وده لوحده دور وطني. اكيد اكيد. حسن الفارسي قبل ما ناخد المكالمات، حسن بيقول أنا أبادر بنفسي أولا وأحاول عمل نوع من الحد الاستهلاكي لكل شيء في حياتي، سواء كان طعام أو أي شيء آخر يتعرض أو يتعلق بالدولار، حتى ترجع الأمور إلى طبيعتها. وبيفكرنا بأيام حرب 73 إن كان في أزمة في السلع التموينية، ولكن الأمور عدت وحتعدي إن شاء الله. ألو. أيوة صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا فندم. الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربية والتعليم كف الصلاحات. حاج إبراهيم، هتقدم إيه لمصر النهاردة؟ نعم، هتقدم إيه لمصر النهاردة؟ هحاول أعمل على إحياء حلاوة زمان واحترام زمان وأخلاق زمان ومبادئ زمان وقيم زمان. يعني تعمل إيه؟ نعم، يعني هتعملها إزاي؟ كل ما حواليا، كل من الناس من حواليا بحكي لهم على مبادئ زمان وحلاوة زمان وإزاي الناس كانت بتساعد بعض وإزاي الناس كانت بتحب بعض. هقول النهاردة لتجار الكلام وسمصت كل عهد، مصر لن تنكسر للأسباب الآتية. مصر قوية، رئيس صريح، شباب عظيم ورائع، شعب له حضارة وشعب واعي. طب تعرف يا حاج إبراهيم اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا، انك فكرة انك تحكي للأجيال القادمة ما قدمتموه او ما عايشتموه كأجيال سابقة، ربنا يديك الصحة. احنا كنا ده حصل في الصين، يعني طلبوا من الصينيين الكبار في السن كنا بنحضر من الساعة 8 للساعة 2 معايا يا فندم. كنا قبل امتحان بشهرين بنعمل حصة قبل دخول المدرسة مجانا. يعني كنا في الامتحانات ملتزمين، ما فيش غش. لا مطلوبة جدا الأيام دي إن شاء الله. نشكرك جدا جدا حاج إبراهيم على هذه المكالمة. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير يا فندم. صباح النصر المصر. أكيد طبعا إن شاء الله. مين معانا؟ محمد أسامة من طمة سوهاج. أهلا بأهالي سوهاج كلهم، هتقدم إيه مصر النهاردة؟ أولا محاربة الشائعات، هايل. ثانيا محاولة ترشيد الاستهلاك. يعني ده الحاجة الواقعية إن شاء الله. بشكرك على مبادرتك، وإن شاء الله ربنا يقدر كل اللي عاوز يقدم شيء لمصر يقوم بيه. ومعنا إيه أماني؟ مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، حبايب مصر مطلوب منكم تقدموا شيء متميز النهاردة لمصر، فكروا فيه. ويلا في انتظاركم بعد أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. أهلا وسهلا بكم ويلا على أخبارنا وعلى عناويننا. افتتاح ميدان زويل في دسوق وذلك ضمن فعاليات احتفال محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في ذكرى انتصار معركة البرولوس البحرية على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر عام 56. ومبادرة لإعداد جيل جديد من القراء والمبتهلين، مسابقة الصوت الحسن بتجدد دماء دولة التلاوة والأوقاف، بتقول تصعيد المواهب الشابة للجنة القرآن بالإذاعة والتلفزيون، ووصول 987 سائح لميناء شرم الشيخ. أهلا وسهلا بكم على أرض مصر. فأول مصحف مفسر للصم في معرض الشارقة الدولي للكتاب يتكون تفسير القرآن بلغة الإشارة للصم من 15 قرص مدمج أو سي دي لعرض 60 ساعة من القرآن وتفسيره بلغة الإشارة. المتاحف المصرية في منتدى اليونسكو بالصين. وأطباء أسيوط ينجحون في فصل التوأم الملتصق بعد أسبوع من الولادة. الانتهاء من تطوير مسرح طنطا وافتتاحه رسمي الشهر القادم. وزير التنمية المحلية يؤكد أن الدولة نفذت جنيه. ومحافظ الوادي الجديد بيقود مهرجان المشي تحت شعار لا للعنف. المهرجان انطلق من 10:00 صباحا من ميدان بنك مصر بالخارجة وانتهى بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وأعقبه مهرجان رياضي بالصالة المغطاة. المهرجان هدفه توعية المواطنين بأهمية نبذ العنف والتطرف والدعوة للتسامح والتعايش. والحكومة على لسان رئيس شركة الزيوت والصابون في الأسكندرية يؤكد عدم وجود أزمة في زيت التموين. يلا على أخبارنا الرياضية. اليوم الميران الرئيسي للمنتخب وغانا تصل غدا. طبعا معروف ان مصر وغانا هيلعبوا مباراة مهمة جدا يوم الاحد، نتمنى لمصر ان شاء الله انها تفوز. وكوبر يؤكد لدينا اصرار كبير على تحقيق الفوز واسعى لبناء فريق اكثر صلابة. تخصيص مدرج كامل لجماهير المنتخب الضيف. وإجراءات أمنية في الإسكندرية لتأمين المباراة. والتاريخ يحسم الموقف للفراعنة والسداسية كوماسي هي الأشهر. وغانا تدق باب التحدي، رسم ويعلنها صراحة، سنلقن المصريين درسا والنجوم السمراء لم تتأثر. إن شاء الله يخيب أملك. إن شاء الله مصر يوم الحد يعني تفرحنا كلنا، تفرح المصريين. التذاكر برقم القومي في الشرقية. و4 مليون دولار مكافأة لبطل كأس الأمم لدوري الأبطال. و2.5 مليون لدوري الأبطال، والكاف هي اللي قررت زيادة الجوائز المالية لكل هذه البطولات. على موجة البرنامج العام. نستمع في 10:00 صباح اليوم إلى ما يطلبه المستمعون مع منى بطاح وأغنيات بلد الحبايب لوردة، شربات الفرح لعايدة الشارع، أنا شاعر أنا أصلي فلاح لمحمد طه، ومن المسكي لسوء الحميدية لصباح، وقول الخاين لفريد الأطرش، وحديث الروح لأم كلثوم. في 1:30 ظهرا الفترة المفتوحة هنا القاهرة. حلقة جديدة في مسلسل ما وراء النهر والفنانين محمود حميدة ومحمود الحديني وأحمد حلاوة في 5:15 من مساء اليوم. الفترة المفتوحة نهاية الأسبوع مع زميلة أمل مصطفى في 9:15 من مساء اليوم. أوتار موسيقية تقدمه نزلي الدسوقي قبل منتصف الليل بربع الساعة، وتستضيف عازف الكمان الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية الدكتور محمود كمال.